من هم المجاهدون؟ وصفناهم في الدرس الماضي، في نهاية الدرس الماضي، وقلنا هم أناس انتقل الإيمان من عقولهم يقينا إلى أفئدتهم حبا ومخافة ومهابة ووجدانا. هم أناس فرغت قلوبهم من شواغل الدنيا واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى، وضعوا الدنيا وراء ظهورهم والآخرة نصب أعينهم. هم أناس إذا جن الليل عليهم استبدلوا بالرقاد مناجاة الخالق الواحد جل جلاله. هم أناس يرون أن الموت قد أصبح قاب قوسين أو أدنى منهم، ذلك لأنهم يواجهون الموت وأسبابه. المجاهدون هم أناس تحولوا إلى جماعة ربانيين بالواقع الذي هم فيه، هكذا ينبغي أن يكون المجاهدون. أن المجاهدين أناس عاشوا في ظلال قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المجاهدون اليوم هم أولئك الذين يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهل تجد المسلمين اليوم يتحلون بهذه الصفة الثانية بعد أن ترك أكثرهم الصفة الأولى؟ هل تجد الجماعة المسلمة اليوم، وكلمة الجماعة المسلمة تنطبق على كل المسلمين، هل تجدهم يغذون معنى قرار الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أم يغذون نقيض هذا القرار؟ هل تجدهم يتفيئون ظلال قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أم يفرون من ظلال هذا الكلام ويختلقون نقيض هذا الذي أمرهم الله عز وجل به؟ ما الجواب؟ انظر إلى واقع المسلمين في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه تجد الجواب. كان الإسلام إلى الأمس القريب إسلاما واحدا وموحدا، واليوم تحول الإسلام على يد كثير من المسلمين اليوم إلى إسلامات، لا أقول متعددة بل متناقضة، تبعث على الخصام وتبعث على الشقاق،